مر بنا يا حب، مر بنا يا حب، مر بنا، سلم علينا إن استطعت، وإن شئت لوح بكفيك من بعيد على بقاياك فينا. شاخ الطفل يا حب من كبد، وطعم العيد في فيه بات علقما. مر بنا يا حب، ولا تسأل إن زارنا المسيح مخلصا أو محمد مسلما. عباد الرحمن نحن، لا يفرق دين أو ديدن بيننا. ذات الغيمة نرضع، وأرض الله نحصد، ما بينهما مدى لتراتيل الكنيسة ودعاء المسجد، مدى مفروش بصلواتنا. لا فرق، لا فرق يا حب بيننا. مر بنا ولا تتلكأ، عجل خطاك قبل مغيب الشمس ولا تنسنا. لا تسأل كيف أشرب قهوتي، وأين أقضي ليلتي، ومن أي بحر حملتني سفينتي. نوح واحد سلطان الطوفان، لا وقت للسؤال عن اسمي واسم أبي وأمي. دع شكلي ولوني، نزق خطاك قبل المغيب، تعال يا حب، تعال اجمع شملنا.